يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أتيت من السفر وقد صليت المغرب والعشاء جمع تقديم، وصلت مكان إقامتي في وقت العشاء، هل أصلي راتبة العشاء؟ الراتبة في السفر هل تصلى؟ جمهور العلماء يقول تصلى، وذهب بعض العلماء إلى أنها لا تصلى لحديث ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنه لم يكن يصلي الراتبة أيضا في صور أخرى، وهو حال الجمع، كما في حديث ابن عمر في البخاري حينما صلى المغرب والعشاء في المزدلف، وأنه لم يسبح بينهم. وكذلك في حديث جابر في صلاة عليه الصلاة والسلام، وهو لما صلى المغرب والعشاء، وكذلك لما صلى الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة، لما صلاها عليه الصلاة والسلام لما صلاها في الوادي، ثم بعد ذلك توجه إلى عرفة. وهذا أيضا يدل على أنه لم يصلي الراتبة التي للظهر، وكذلك صلاة المغرب، وكذلك الراتبة التي للعشاء. ومن قال إنه يشرع صلاة الراتبة فعنده لا فرق على هذا، يصليها في السفر، يصليها في السفر. لكن على القول الأظهر والله أعلم أنها لا تصلى، بعض أهل العلم قال إنه لا يشرع، كما قال ابن عمر حينما صلى رضي الله عنه فرأى قوما يصلون بعد الفريضة، فقال: ما يصنعون؟ قالوا يصلون أو يتنفلون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت. والمعنى أنها شرعت تخفيفا، فلو كانت تشرع صلاة قبلها وبعدها لكان إتمامها أفضل، لكان إتمامها أفضل. فعلى هذا فيما يظهر والله أعلم، هل وصوله إلى محل إقامته ينزع عن هذا الوصف ما دام وصل في الوقت ويقال إنه يصلي الراتبة بحكم أنه مقيم؟ لكن صلاة الراتبة مع العشاء هذا إذا كان قد صلى العشاء في البلد، أما إذا صلاها وهو مسافر فالأظهر والله أعلم أن هذه السنة راتبة تابعة للصلاة، فإن كانت صليت في حال إقامته صلى راتبتها، وإن صلاها في السفر فالتابع تابع، التابع تابع. ثم المعنى والحكمة التي ذكرها ابن عمر معنى واضح كما ذكر رضي الله عنه في قوله: لو كنت مسبحا لأتمم، لو كنت مسبحا لأتمم، وهو قصر الصلاة. والحمد لله، هو كأنما صلىها، من ترك الراتبة عملا بالسنة فكأنك قد صليتها ولم تنقص شيئا من رواتبك، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث موسى: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وفي هذا المعنى أخبار كثيرة في خصوص هذه هذه المسائل، هذه المفردات في هذا الحديث، وكذلك أخبار أخرى، منها حديث عبد الله بن عمرو وحديث أنس، وجاء أخبار أيضا.